القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا باء سببية، فالعمل سبب في استجلاب رحمة الله تعالى التي بها دخول الجنان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل سبب في استجلاب رحمة الله تعالى التي بها دخول الجنان. كلنا نريد دخول الجنة، الصغير والكبير يريد دخول الجنة. كيف يدخلها؟ يدخلها بالعمل، يدخلها بالاجتهاد، يدخلها بأن يتقرب إلى الله تعالى بالطاعة، يدخلها بالصدق، يدخلها بالإخلاص، يدخلها بالصلاة والصيام والصدقة والقيام. هذا كله سبب في أن يرحمك الله تعالى ويدخلك الجنة. لا تغتر بعملك ولا تتنقص منه، لا تغتر بعملك حتى وإن كان كبيرا، وأيضا أنت تحتاج لهذا العمل حتى ترحم عند الله تعالى. العمل مهم، ونحن في شهر العمل، وهذه الأيام التي بقيت أعظم الأيام التي يكون فيها العمل. فاجتهدوا يرحمكم الله، واعلموا أن هذا العمل هو الذي به رحمة الله تعالى التي تكون سببا في دخولكم الجنان. وهذه الأمنية وهذا الرجاء هو الذي من أجله أصالة نعمل في هذه الدنيا، والجنة هي الغاية العظمى لكل إنسان. فاجتهدوا بالعمل واستعينوا بالله واصدقوا وأخلصوا هذا العمل لوجه الله الكريم.